Book 2 99 Genitivo حالة الإضافة حالة الإضافة La gata de mi amiga La gata de mi novia قطة صديقتي قطة صديقتي El perro de mi amigo El perro de mi novio كلب صديقي كلب صديقي Los juguetes de mis hijos ألعاب أطفالي ألعاب أطفالي Este es el abrigo de mi compañero. هذا معطف زميلي. هذا معطف زميلي. Este es el coche de mi compañera. هذه سيارة زميلتي. هذه سيارة زميلتي. Este es el trabajo de mis compañeros. هذا شغل زميلي. هذا شغل زميلي. El botón de la camisa se ha caído. زر القميص قد انقطع. زر القميص قد انقطع. La llave del garaje ha desaparecido. مفتاح الكراج مفقود. مفتاح الكراج مفقود. El ordenador del jefe está estropeado. كمبيوتر المدير متعطل. كمبيوتر المدير متعطل. ¿Quiénes son los padres de la niña? من هم والدا البنت؟ من هم والدا البنت؟ ¿Cómo se va a la casa de sus padres? كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ La casa está al final de la calle. المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. ¿Cómo se llama la capital de Suiza? ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ ¿Cuál es el título del libro? ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ ¿Cómo se llaman los hijos de los vecinos? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ¿Cuándo son las vacaciones escolares de los niños? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ ¿Cuándo son las horas de consulta del doctor? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ¿Cuál es el horario de apertura del museo? متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟